مقال بعنوان الجهاد وأثره في سلوك الفرد والمجتمع بقلم الدكتور مهدي الراوي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سورة البقرة. وقال تعالى: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. سورة التوبة. ولما كانت الأنفس والأموال مبذولة في الجهاد، جعل الله من بذل نفسه في أعلى رتب الطائعين وأشرفها لشرف ما بذله، وهو روحه وعظم ما يحققه من غايات من محو الكفر ومحق أهله وإعزاز الدين وصون دماء المسلمين. إنما فضل الله الجهاد وجعل له أجرا ومنزلة كريمة لما ذكر من مصالحه العاجلة. ومنافعه الآجلة. فالجهاد له منافع كثيرة، منها أثره على سلوك الفرد، والذي بدوره له أثر على المجتمع وإصلاحه. فالجهاد يدعو للدفاع عن الدين والمحافظة عليه ونشره، مما يجعل المجاهد داعية لله تعالى. والمجاهد الذي يرجو النصر والتأييد من الله عليه أن يؤمن بالخير الذي أعده الله للمجاهدين. قال تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. سورة النساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت، كمثل الصائم القائم القانت، كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا من صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. متفق عليه. والمجاهد له صفات، منها الإخلاص والصدق والشجاعة وغيرها من الصفات الحميدة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه مسلم. وتوفر هذه الصفات في الأفراد يصلح شأن المجتمع. والجهاد يدعو إلى حب الوطن الذي هو من الإيمان، ويهذب الجهاد نفوس المجاهدين ويعلمهم الوحدة فيما بينهم. قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. سورة الصف. ووحدة المسلمين لها أثر كبير في نصر الدين ورفع راية لا إله إلا الله كذلك، لما في هذه الوحدة من إرعاب لأعداء الإسلام الذين يعملون من أجل تفتيت وتمزيق وحدة المسلمين. وهناك عدو خطير يفتت الوحدة إذا سلكنا طريقه، ألا وهو النزاع بيننا. قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. سورة الأنفال. ونرى اليوم بأم أعيننا كيف أن المجاهدين الغيارى في العراق وفي مقدمتهم مجاهدو جيش رجال الطريقة النقشبندية، أحد فصائل القيادة العليا للجهاد والتحرير، يقودون المعركة بالتضحية والفداء، ونرى أحدهم يؤثر أخاه على نفسه بكل فضيلة، وكذلك نرى كيف أنهم يبذلون أموالهم من أجل استمرار مسيرة الجهاد، حيث أن تمويلهم ذاتي ولا يوجد لديهم دعم خارجي أو داخلي سوى أموالهم وأموال الخيرين البسيطة التي مولت صناعة صواريخ البينة والسديد والحق والنقشبند والفتح والعبوات الناسفة وغيرها من الأسلحة والأعتدة التي كان لها أثر كبير في إضعاف قوة العدو الأمريكي الذي ولى هاربا إلى غير رجعة من ضربات المجاهدين. حتى نساء الجيش رأيناهن في الإصدارات المرئية على الفضائيات وهن يتبرعن بأغلى شيء لدى المرأة ألا وهو حليها. والتجلد على ما يصيبنا في طاعة الله وجهاد أعداء الله صلابة في ديننا وموهن لقلوب أعدائنا. قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سورة آل عمران. إن كل ما ورد أعلاه من صدق وإخلاص وتوكل على الله ورص الصفوف ونشر المحبة والتآلف بين أفراد المجتمع له أثر كبير في إصلاح المجتمع لأن توفر هذه الأخلاق والعمل بها معناه أن المجتمع قد تحلى بالأخلاق المحمدية التي يدعو إليها ديننا الحنيف. فيا أيها الناس، إن فضل الجهاد عظيم في الدنيا والآخرة، وهو الفرض العيني الواجب على الرجل والمرأة والكبير والصغير. فالمجاهد اليوم بالإضافة على أنه يؤدي واجبا إيمانيا فإنه سيكون له دور في إصلاح المجتمع في المرحلة القادمة لما حمله من أخلاق أثناء مرحلة الجهاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.